قال: هل يجوز حلق شعر البنت الصغيرة لأجل أن يكون شعرها في المستقبل حسنا وطويلا؟ لا بأس للعلة هذه، لا بأس. فإن كان يعلم من هذا أنه إذا حلق يطلع حسنا فالبنت التزين منها أمر مطلوب، وإن استعملت بعض المواد من غير ضرر ولا ضرار فلا بأس أيضا لتزيين شعرها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فإن الأصل في المرأة هي ما تعلمون من الحال المطلوب منها التجمل، أنها تتجمل وهي ترغب في هذا، لأن الله يقول عنها: هذه السجية التي فيها. أو من ينشأ في الحلية وهي في الخصام غير مبين، ما تبين في الخصام، مسكينة وتضعف عند الخصام، ربما ما تقيم الحجة والحجة معها والحق معها، ما تستطيع، تبكي تصرخ في معها للبكاء والصراخ، كما قال: والله ما هي، من قال من العرب: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. إذا أرادت أن تبر بأحد أقاربها أو بعض المساكين تأخذ من مال زوجها من غير إذن، من غير إذن، مسكينة تحب تكرم الناس. وإذا أرادت أن تنصر قريبا أو مظلوما بكت، هذا نصرها، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. هذا بعض العرب الجاهليين يقول هذا لأنه ما كانوا يرغبون في البنات، لكن هذه حقيقة البنت من حيث النصر والبر، أو المرأة من حيث النصر والبر، ربما تأخذ من غير إذن الزوج، وإذا أرادت أن تنصر أحدا نصرته بالبكاء. قال: ما هو علاج الخمول والكسل؟ صحيح، كلنا نعاني من هذا الخمول الذي تعاني منه، ولكن استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل، دعاء الله سبحانه وتعالى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا المرض، وهو بلاء على الشخص الكسل هذا، فيستعين بالله ويستعيذ منه بالله سبحانه وتعالى كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. وهكذا أيضا يستعمل بعض الأشياء من منشطات كالاغتسال بالماء البارد، يغتسل بماء بارد ويرجع إلى مكانه يتهيأ لقراءة قرآن أو غير ذلك، فهذا يعينه إن شاء الله، الاغتسال بالماء البارد جيد ينشطه. وأعظم علاج هو الاستعاذة بالله منه، هذا الذي كان رسول الله يفعله، يستعيذ بالله من الكسل والعجز. قال: رجل على جنابة حضرته الصلاة ولم يجد ما يكفيه للغسل، وإنما وجد ماء قليل للوضوء، فهل يتيمم أم يتوضأ؟ أما الوضوء فلا يتوضأ، وإنما إن كان عنده هذا الماء اتقوا الله ما استطعتم، يغسل به بعض أعضائه والبعض الآخر يتيمم له، فيغسل يغتسل بهذا الماء الموجود ما يسر الله، وما لم ينله شيء ولم يكفي هذا الماء الاغتسال الذي يظهر أنه يتيمم له ويكون قد ارتفع الحدث، فإن بقيت الرجل أو رجلان تيمم لها، فعنده ما هذا، إلا إذا كان احتاج له في شربه، احتاج له في شربه ما عنده ما للشرب فيتيمم ويبقي هذا الشرب، يبقي هذا الشرب. أما أنه يتوضى فما يغني عنه شيئا الوضوء، يتيمم إن كان لابد يتيمم ولا يتوضى. لأنه على جنابه كما سمعت. قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. والسؤال: هل يدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحلل ويحرم بدون وحي وإنما هو باجتهاد؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله فيه: إنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن قد يشهد في بعض المسائل فيأتي الوحي إما بالتصويب أو التخطئة، إما بالتصويب فيما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون شرعا ودينا، أو بالتخطئة ويكون هذا لا يصلح أن يتعبد به الله سبحانه وتعالى، وما جاء الوحي بالتصويب فهو وحي يعتبر من عند الله سبحانه وتعالى مما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجتهد فيه رسول الله وجاء الوحي بخلافه، جاء الوحي بخلافه فلا يصلح التعبد به. فالوحي إما أن يكون ينزله الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل أو يحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أو يجتهد نبيه عليه الصلاة والسلام فيوافقه ربه فيكون وحيا، يكون وحيا إن وافق على اجتهاده، وإن كان هناك غير موافقة نزل الوحي بأن هذا غير صواب كما في أسرى بدر كما تعلمون، وكما في شأن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا في شأن أولئك الذين هم رسول الله بإبعادهم قليلا من أجل الإسلام أبي سفيان ومن معه بإبعادهم من أجل الإسلام، فنزل الوحي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نهى الله عن هذا الفعل، أراد أن يجتهد عليه الصلاة والسلام فقال هذا ما هو اجتهاد، فجاء الوحي بأن هذا لا يجتهد فيه هنا، الصواب كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المستسلمين لدين الله سبحانه وتعالى، فرسول الله يجتهد ويأتي الوحي بالموافقة أو بالمخالفة، فإن جاء بالموافقة فهو وحي وإن جاء بالمخالفة جاء بالتصويب، الوحي يأتي بالتصويب، وبعضهم يجعجع بمثل هذه الأشياء، ليش تقول أنه جاء الوحي بالتخطيط؟ أخي ما هو نحن الذين قلنا هذا، هذا وحي جاء من السماء، وأهل العلم يقولون هذا الكلام، أن رسول الله يجتهد عليه الصلاة والسلام ويأتي الوحي إما بالموافقة أو بغير الموافقة، وأنت إن قلت بالموافقة أو قصدي بغير الموافقة أو قلت بالتخطيط، وإيش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا لا ينافي عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم ما يفهم ويشنع تشنيع في غير محله، انظر هؤلاء يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أحد يخطئ ولا يجوز لأحد أن يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظالم لنفسه الذي يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الله جل وعلا، ذاك الله هو الذي يأتي بالتصويب أو بإيش؟ بالتخطئة، ما هو نحن بالتصويب أو بالتخطئة. أما إنسان يقول أخطأ رسول الله، هذا كفر، هذا كفر بالله جل وعلا، وإنما هذا خطأ جاء الوحي به وبين الصواب فيه، هكذا الأدب في العبارة، هذا الوحي جاء بتصويب المسألة الفلانية اجتهد رسول الله فيها، وجاء الوحي بتصويب هذا الاجتهاد، وجاء الوحي بموافقة هذا الاجتهاد. قال التكبير وأنت قائم قبل أن تركع وأنت قائم هل يبطل الصلاة؟ مسألة بطلان الصلاة يتأنى فيها، قد يكون يحصل هذا، وقد جاء بعض الأحاديث الأخ إن شاء الله يفيدنا بهذا، وسينظر المسألة ويفيدنا فيها، أن في بعض المواضع قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهو قائم أولا ثم سجد بعد ذلك، في هذا الموضع كبر وهو قائم ثم سجد، فهذا الموضع استثنى، ومنهم من يغمز الحديث بصوت صلى الألباني، نعم ذكرها في الأصل موجودة في المختصر في أصل الصفة، الأخ قال الألباني ذكر الحديث في أصل الصفة، ومنهم من يغمز في هذا الحديث، لكن الألباني صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهو قائم ثم هوى للسجود، والأصل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه يكبر حين يهوي حين يرفع حين كذا، كما في الصحيحين تقدم معنا في البلوغ اليوم، حين أي أثناء النزول للركوع، وهكذا أثناء النزول للسجود يكبر لا وهو قائم، هذا الأصل، لكن إن ثبت هذا الحديث لا بأس أن يعمل به في بعض المواضع، أن يعمل به أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبره قائم ثم سجد فنريد الفائدة من كلام الشيخ بنصها إن شاء الله، الأخ وعد بها نذكرها في الشرح المتقدم الذي أشرنا إليه. قال ما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ هل المعرفة صفة لله سبحانه وتعالى؟ المعرفة سابقة بجهل، سابقة بجهل، والعلم قد يسبق بجهل وقد لا يسبق بجهل، كما هو صفة لله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل. أما المعرفة هي سابقة بجهل قبل ذلك، ثم يعرف ويدرك هذا الشيء. وهل تثبت صفة لله؟ الذي يظهر أنها في سياق ما جاءت فيه لا بأس، تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة، فلا يخبر عن الله بالمعرفة إلا في نحو هذه السياقات، أما على الإطلاق ويقال من صفات الله المعرفة هذا خطأ، ولا يقال من صفاته المعرفة، وإنما تخرج إن أردت وقصدت التلفظ بها تخرجه هذا المخرج، تعرف على الله في الرخاء يعرفك بشدة، تخرجه هذا المخرج ولا تتعدى هذا المخرج كما جاء في حديث ابن عباس. فلذلك أهل العلم لا يثبتون المعرفة صفة لله سبحانه وتعالى، جماعة من المحققين لا يثبتون المعرفة صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث لا يدل على إثبات صفة، وإنما يدل على إطلاقها بهذا القيد، تعرف على الله بالرخاء يعرفك بشدة. قال: الفرق بين العلم والمعرفة أحد أن المعرفة يتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله. فتقول عرفت أباك وعلمته، فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا عالما، يتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله أي بالصفات. فتقول عرفت أباك أي عرفت ذاته، وعلمته صالحا عالما، والعلم يتعلق بأحوال، العلم يتعلق بالأحوال، والمعرفة تتعلق بالذوات. كما عرفت الآن من هذا المثال، عرفت أباك أي ذاته، وعلمته صالحا أي أحواله الصفات، وعلمته صالحا عالما. ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب، وقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فالمعرفة حضور صورة الشيء، ومثاله العلم في النفس، والعلم حضور أحواله وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة تشبه، أو المعرفة تشبه التصور، والعلم يشبه التصديق. الثاني أن المعرفة في القلب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل عرفه، أو تكون لمن وصف له، أو تكون ما هو واضح. الوجه الثالث من الفروق أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، والعلم يفيد تمييز ما يوصف به من غيره عن غيره، وهذا الفرق غير الأول. طيب، الوجه الرابع أو الفرق الرابع، إنك إذا قلت علمت زيدا ولم يفد المخاطب شيئا، لأنه ينتظر بعد أن تخبره على أي حال علمته، فإذا قلت كريما أو شجاعا حصلت له فائدة. الفرق الخامس وهو فرق العسكري في فروقه وفروق غيره، أن المعرفة علم بعين الشيء مفصلا عما سوى، بخلاف العلم فإنه قد يتعلق بالشيء مجملا. وما ذكر إثبات الصفة، هل تثبت الصفة أم لا؟ وهذا من التعريفات الاعتقادية. سعد بن محمد ابن علي آل عبد اللطيف. نعم، كيف ذكرها في البداية؟ مدارج، يقول صلاح ذكرها ابن القيم في المدارج هذه الفائدة بنصها. أحسنت. الحاصل لا تثبت صفة المعرفة لله سبحانه وتعالى، لا تثبت، وإنما يخبر بها بهذا السياق وبهذا القيد. في نحو المقابلة هذه: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.